نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب سجود السهو وغيره. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. قال الحافظ في رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام، بعد السلام والكلام. صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا هذا الصحابي في أحاديث هذا الكتاب في عدة مناسبات، فلا داعي لإعادة ترجمته والتعريف به. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث أيضا حديث صحيح، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ هذه الرواية التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه البلوغ لم توضح ولم تبين السهو الذي وقع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية أخرى وهي في الصحيحين بيان ذلك. فقد جاء في رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. إذن هذا هو السهو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر ذات يوم سهى، فبدل أن يصلي الظهر أربعا صلاها خمسا، صلاها خمسا. فقيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ هل زيد في عدد ركعات الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا صلى الظهر خمسا، خمس ركعات. فقيل: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذلك؟ يعني لماذا تسألوني عن ذلك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، أي صليت الظهر خمسا بدلا من أربع. قال الراوي وهو ابن مسعود رضي الله عنه: فثنى رجليه، أي ضمهما وجمعهما، فثنى رجليه واستقبل القبلة. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن فرغ من صلاته وظن واعتقد بأنه أتى بها كما ينبغي واستقبل الناس، فلما علم بأنه زاد في صلاته ركعة استقبل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى القبلة، قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، فسجد سجدتين، وهاتان هما سجدتا السهو، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها سهو، فزاد فيها ركعة فوقع فيها سهو، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك السهو سجدتين. قال ابن مسعود ثم سلم، أي سجد سجدتين ثم سلم بعد سجدتي السهو. قال ابن مسعود ثم أقبل على الناس بوجهه، أي بعد أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو التفت إلى الناس وأقبل عليهم بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني لو حدث في الصلاة شيء فزيد في ركعاتها أو حصل العكس أنقص من عدد ركعاتها فإنني سأخبركم بذلك سأنبئكم بذلك. إذا قال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن قال عليه الصلاة والسلام ولكن إنما أنا بشر مثلك. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، يأكل كما يأكل الناس ويشرب كما يشرب الناس وينسى كما ينسى الناس ويمرض كما يمرض الناس ويموت كما يموت الناس وهكذا، فتجري عليه الأحكام التي تجري على كل البشرية. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، كما أمره الله جل وعلا أن يعلن ذلك كما في آخر سورة الكهف، قال تعالى قل أي محمد قل إنما أنا بشر مثلكم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، والفرق بينه وبين البشر أنه رسول يوحى إليه، هذا هو الفرق. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، ولذلك لا يجوز أن تصرف له عبادة من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء من أوصاف الربوبية ومن أوصاف الألوهية، بل هو بشر كسائر البشر، فلا يجوز أن يدعى من غير الله وأن يستغاث به من غير الله إلى آخر. ولهذا قال تعالى في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية فيها رد على الغلاة وفيها رد على الجفاة، فيها رد على الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعوه فوق منزلته ومنعوه شيئا من أوصاف الربوبية أو الألوهية، ففيها رد على هؤلاء الغلاة. وبينت هذه الآيات بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو بشر كسائر البشر، فهو مخلوق يعبد الله جل وعلا ولا يعبد، قل إنما أنا بشر مثلكم. هذا الجزء يعني فيه رد على الغلاة الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الآية رد على الجفاة الذين يحبون من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى وغيره. فوصفه الله جل وعلا لأنه رسول يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون أنسى كما تنسون. قال فإذا نسيت فذكروني فإذا نسيت فذكروني. وهذا هو الصحيح في مثل هذا السياق، لأنه يعني جاء في بعض الأحاديث ما قد يوهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه لا ينسى، فجاء في بعض الأحاديث والروايات أنه قال إنما أنسى لأسن، إنما أنسى لأسن، يعني لأبين لكم ما لا. يعني بعض الأمور الشرعية ونحو ذلك، وهذه الرواية طبعا يعني ضعيفة، بل قال بعضهم لا أصل له، إنما أنسى لأسن، قال بعضهم لا أصل لهذه الرواية، بل النبي صلى الله عليه وسلم سبب نسيانه بكونه بشر كسائر البشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو في الصحيحين البخاري ومسلم، قال ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته أي لم يدري مثلا كم صلى ثلاثا أو أربعا أو غير ذلك، قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب يعني فلينظر أي الأمرين وأي الوجهين هو الصواب. فشك المصلي مثلا بين شيئين، بين أمرين، هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، فعليه أن يتحرى الصواب، يعني ينظر أي الأمرين هو الصواب أو الأقرب للصواب، يعني هل الصواب أنه صلى ركعتين فقط أو الصواب أنه صلى ثلاث. وهذه الأمور يعني قد تعرف وتدرك بالقرائن، يعني المسلم مثلا إذا كان في صلاته وشك فلم يدري عدد الركعات التي صلاها، فقد تكون بعض القرائن التي ترجح عنده أحد الجانبين، بأن يستحضر مثلا الصور التي قرأها، بأن يستحضر مثلا الصور التي قرأها، فإذا استحضر مثلا بأنه قرأ في الركعة الأولى كذا وقرأ في الركعة الثانية كذا، فيعني هناك يعني بعض القرائن التي قد تعين على معرفة ماذا الصواب. فهو الآن في لحظة شك يقول أنا الركعة التي أنا فيها هل هي الثالثة أم الرابعة، ولكن قد توجد يعني بعض القرائن وبعض الأشياء تدله على أن هذه الركعة إنما هي الركعة الرابعة وليست الركعة الثالثة. إذا فعليه ماذا؟ أن يجتهد وأن يتحرى الصواب. وإذا اجتهد وتحرى الصواب فإنه يبني على ماذا؟ يبني على ما ترجح عنده، سواء كان ذلك الصواب هو الكثير أم هو القليل. يعني من شك وتحرى الصواب فإنه يبني على ما يظنه صوابا، وهذه المسألة تختلف عن مسألة من شك ولم يدري كم صلى وبنى ماذا على اليقين، وبنى على اليقين. إذا فمن شك فلم يدري كم صلى ولم يترجح له جانب على آخر فإنه يبني دائما على الأقل. وأما من شك وتحرى الصواب وظن بأن الصواب هو كذا فإنه ماذا يبني على ذلك، على ما ظنه صواب، سواء كان ذلك الصواب هو الأقل أو كان هو الأكثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وهذه المرتبة دائما تسبق مرتبة ماذا؟ البناء على اليقين. إذا فالمصلي أول، المصلي أول ما يشك في صلاته فعليه أن يتحرى الصواب، يعني يحاول أن يرجح أحد الجانبين، أحد الأمرين. فإن استطاع أن يرجح عمل بمقتضى ذلك الترجيح. إذا قال أنا الراجع عندي أني صليت 4 ركعات فإنه يبني على ذلك، يبني على ذلك، يعني شك بين 3 و4 وترجح عنده أنه صلى 4 فإنه يبني عليه. وأما إن تحرى الصواب وحاول أن يرجح ثم قال في نفسه في النهاية أنا لا أدري، لا يترجح لدي جانب على آخر وأمر على آخر، فحينئذ ماذا يفعل الجماعة؟ يبني على اليقين، يبني على ما استيقن. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وإذا تحرى الصواب وبان له ماذا يفعل؟ قال: فليتم عليه، فليتم عليه، يعني فليتم صلاته على ما رآه وما ظنه صواب، سواء كان ذلك الصواب هو الأقل أو كان هو الأكثر. إذا قال: فليتحرى الصواب فليتم عليه. قال: ثم ليسجد سجدتين. ثم ليسجد سجدتين، يسجد سجدتين لأجل ماذا يا جماعة؟ لأجل الشك، لأن الشك في الصلاة كما بينا ذلك في الدرس الماضي من موجبات سجود السهو. فالمصلي إذا شك في صلاته يشرع له أن يسجد للسهو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثم ليسجد سجدتين. وهذه الرواية التي جاءت في المتن لم تبين ولم تحدد موطن سجود السهو في هذه الحالة، يعني في حالة الشك وتحري الصواب، متى يسجد للسهو؟ هل قبل السلام أو بعد السلام؟ ولأجل ذلك الحافظ رحمه الله تعمد أن يذكر رواية أخرى وهي للبخاري رحمه الله تبين ذلك. ولهذا قال الحافظ: متفق عليه وفي رواية للبخاري فليتم، يعني فليتحرى الصواب فليتم على ما رآه صوابا. قال: ثم يسلم ثم يسجد. إذا فهذه الرواية بينت بأن من شك في صلاته وتحرى الصواب وأتم عليه فإنه يسجد للسهو. متى يا جماعة؟ قبل السلام؟ بعد السلام؟ فإنه يسجد للسهو بعد السلام. وسنبين يعني حكمة ذلك والفرق يعني بين هذه الصورة وصورة يعني الشك مع البناء على اليقين. إذا قال: وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ثم ذكر البخاري رواية ثانية فقال: ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام. إذا هذه الرواية تؤكد الرواية الماضية. تؤكد الرواية الماضية؟ لا. طبعا قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام، هذا في قضية ماذا؟ زيادته في صلاة الظهر. نحن مر معنا في حديث ابن مسعود نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاة الظهر، فصلى الظهر كم؟ خمسا. صلى الظهر خمسا. ومتى كان سجوده للسهو؟ طبعا بعد السلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم وأخبر بأنه زاد ركعة في صلاته سجد للسهو، وكان سجوده بعد السلام. وهذا هو معنى قوله هنا ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة للسهو بعد السلام. ثم قال والكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسجد للسهو وقع بينه وبين الصحابة كلام، لأنه لما سلم والتفت إلى الناس قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ لأن هذا كلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ هذا كلام. وقولهم صليت كذا وكذا؟ هذا كلام. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. وهذه الرواية أيضا تعمد الحافظ رحمه الله ذكرها ليشير إلى مسألة مهمة تتعلق يعني بهذا الباب، وهي أن الكلام المقبل للصلاة عادة إذا وقع من المصلي على سبيل السهو، إذا وقع للمصلي على سبيل السهو ولكونه غنى تمام صلاته، فإن هذا الكلام لا يؤثر في الصلاة بطلانا، بل تبقى الصلاة ماذا؟ صحيحة. ولهذا يعني في هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ومع ذلك لم يعد صلاته بل أتمها وسجد سجدتي السهو. وهكذا أيضا الصحابة رضي الله عنهم تكلم ومع ذلك كانت صلاتهم صحيحة. إذن فالكلام الذي يبطل الصلاة عادة إذا صدر من المصلي بسبب سهو أو ظنه بأن صلاته قد تمت أو تكلم لأجل إصلاح الصلاة كما حصل في قصة ذي اليدين، ففي كل هذه الحالات لا يكون ذلك الكلام مؤثرا في الصلاة، بل تكون الصلاة ماذا؟ صحيحة. إذن هذا هو يعني سبب إرادة الحافظ رحمه الله لهذه الرواية التي يعني تتضمن هذه الفائدة المهمة، وهي أن الكلام يعني الأجنبي عن الصلاة إذا صدر من المصلي على سبيل السهو ونحوه فإنه لا يضر بالصلاة ولا يؤثر فيها. إذن هذا هو ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث. وهذا الحديث فيه عدة مسائل وفوائد تتعلق بباب سجود السهو. فمن مسائل هذا الحديث أنه يدل على أن من سهى في صلاته فزاد فيها ركعة فصلى الظهر مثلا خمسا أو صلى الفجر ثلاثا إلى آخره، فإنه يسجد للسهو متى يا جماعة؟ بعد السلام. يسجد للسهو بعد السلام، فمن سهى في صلاته فزاد فيها ركعة ثم عزم بزيادته فعليه أن يسجد للسهو بعد السلام. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه سهى في صلاة الظهر فصلها خمس وسجد للسهو بعد السلام، كما في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام والكلام. إذن فيكون السجود هنا بعد السلام. فإن قال قائل، لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام لأنه لم يعلم بهذا السهو إلا بعد السلام، فكيف يستدل بهذه القصة على أن سجود السهو في مثل هذه الحالة يكون بعد السلام؟ لربما أن حكم هذه الحالة أن يسدها قبل السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام لأنه لم يعلم بسهله إلا بعد أن سلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر خمسا ثم سلم ثم التفت إلى الناس، فلما أخبر بأنه قد زاد ركعة في صلاته استقبل القبلة وسجد للسهو. إذن فلكونه لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام، فلأجل ذلك كان سجوده للسهو بعد السلام. هذا إشكال، ولكن أجاب العلماء عن هذا الإشكال أن فعله عليه الصلاة والسلام لو كان مخالفا للأصل، لو كان مخالفا للأصل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول هنا فعله عليه الصلاة والسلام يدل على أن السجود في هذه الحالة يكون بعد السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بأنه سهى وزاد ركعة سجد متى؟ بعد السلام. ولو كان هذا الفعل هو خلاف الأصل لنبه عليه الناس، لقال للناس أنا سجدت بعد السلام لأنني لم أعلم بهذا السهو إلا بعد السلام، ولكن على أحدكم إن فعل ذلك أن يسجد متى؟ قبل السلام. إذن فلو كان فعله مخالفا للواجب ومخالفا للأصل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم دل سكوته على أن فعله كان موافقا للتشريع وموافقا للأصل. ولهذا فمن سهى في صلاته فزاد ركعة فإنه يسجد لهذا السهو متى يا جماعة؟ بعد السلام. يسجد للسهو بعد السلام. ويقاس على ذلك كل من زاد شيئا في صلاته، كمن يزيد مثلا سجودا، يعني شخص مثلا سهى في صلاته فبدل أن يسجد مرتين سجد ثلاثا، شخص سهى في الصلاة فبدل أن يسجد في ركعة سجدتين سجد ثلاثا، ثم علم بأنه زاد سجودا في صلاته، فما حكم هذه الزيادة؟ يا جماعة يسجد لها سجدتين متى؟ بعد السلام. إذا فكل من زاد شيئا في صلاته فالمشروع أن يسجد، فالمشروع أن يسجد لسهوه هذا بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد ركعة، لما زاد ركعة سجد للسهو بعد السلام. أيضا من المسائل التي ذكرها أهل العلم تحت هذا الحديث أن من قام لركعة زائدة، من قام لركعة زائدة، يعني شخص مثلا كان يصلي الظهر فلما صلى أربع ركعات قام لخامسة سهوا ثم أثناء هذه الركعة علم بأنه قد زاد ركعة في صلاته، فماذا يفعل يا جماعة؟ هل يمضي في تلك الركعة؟ الجواب لا. إذا علم بأنه قد زاد ركعة في الصلاة وهو في أثناء تلك الركعة فعليه أن يدعها وأن يتركها وأن يجلس، يجلس ويتشهد التشهد الأخير، ثم ماذا يفعل يا جماعة؟ يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، لأنه زاد في صلاته قياما وقراءة ونحو ذلك، ثم يسلم بعد سجدتي السهو. إذا فمن زاد شيئا في الصلاة وأدرك تلك الزيادة في أثناء الصلاة فعليه ماذا؟ أن يدعها. ما يقولش أنا بدأت خلاص وقفت إذا نكمل الركعة، لا، لأن هذه الركعة غير مشروعة، لا يجوز إتمامها. إذا عليك أن تجلس وأن تتشاهد التشاهد الأخير ثم تسلم ثم تسجد للسهو بعد السلام. ومن المسائل أيضا التي اختلف فيها العلماء في هذا الباب مسألة الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة، لو أن الإمام في صلاة الظهر مثلا بعد أن صلى أربع ركعات بدل أن يجلس للتشهد الأخير قام لركعة خامسة فسبح له الناس، قال له الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لم يجلس لم يقف بل واصل في تلك الركعة، فماذا على المأمومين فعله؟ أقول اختلف في ذلك العلماء على قولين، فالذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز للمأموم في هذه الحالة أن يتابع الإمام، لأن الإمام قام إلى ركعة غير مشروعة، الإمام سهى وقام إلى ركعة غير مشروعة، وبالتالي فلا يجوز للمأموم أن يتابعه. ولذلك قال العلماء في هذه الحالة، يعني أصحاب هذا القول، قالوا على المأموم أن يبقى جالسا، قال وبعد جلوسه هو مخير بين أمرين، الأمر الأول أن ينتظر إمامه، فإذا أتم الإمام الركعة الخامسة وجلس للتشهد الأخير تشهد معه وسلم معه، والخيار الثاني قالوا هذا الخيار الأول هو الأحسن لما فيه من متابعة الإمام وعدم قطع هذه المتابعة، قالوا الخيار الثاني أن يبقى المأمون جالسا فيتشهد ويسلم وحده، يعني ينوي مفارقة الإمام، لأن إمامه قام إلى ركعة غير مشروعة لا يشرع له أن يتابعه فيها، فقالوا يجلس المأموم ويتشهد ويسلم، يعني ينوي الانفصال عن إمامه. قال ولكن الأفضل هي الصورة الأولى أن ينتظره وهو جالس، فإذا تشهد الإمام تشهد معه وإذا سلم معه. إذا هذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ومن العلماء من ذهب إلى أنه إذا قام الإمام لركعة خامسة فعلى المأموم أن يتابعه، إذا سبح له المأموم ولم يجلس فعليه أن يتابعه. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود هذا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى ركعة خامسة قام معه الناس، قام معه الناس، قال فدل ذلك على أن الإمام إذا سهى وقام إلى ركعة خامسة فعلى الناس أن تتابعه في ذلك. والذين قالوا بأن المتابعة في مثل هذا لا تشرع قالوا الصحابة، لأن الصحابة الذين قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة خامسة ظنوا بأن الصلاة زيد فيها ركعة، لأن زمانهم زمان ماذا؟ تشريع. ولذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ إذا فزمانهم كان زمان تشريع، فكانوا ينتظرون في أي لحظة أن تتغير الأحكام وأن تتغير التشريعات، ولذلك كانوا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فلذلك تابعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وإلا فالأصل أن لا يتابع الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة. إذا فكما ترون يعني المسألة يعني محل خلاف بين العلماء، ولكل وجهة هو موجهها، فمنهم من يقول بعدم المتابعة لأنه قام إلى ركعة غير مشروع فلا يتابع على عمل غير مشروع، لا يتابع على عمل غير مشروع. والصحابة إنما تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن زمانهم كان زمان ماذا؟ تشريع، فكانوا يتوقعون أن تتغير الأحكام في أي لحظة. وهذا القول هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله رجح بأن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة فلا يشرع للناس أن يتابعوه في ذلك. ولذلك سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام، سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام إذا قام لركعة خامسة هل يقوم معه المأموم أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله قائلا، وهذا في مجموع الفتاوى في المجلد 23، قال إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم. يقول إن قاموا معه جاهلين، أي جاهلين للحكم وأنه لا ينبغي لهم المتابعة والقيام، يقول إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم. إذن فمعنى ذلك أن من كان عالما فلا يشرع له أن يتابعه أن يقوم. قال ولكن مع العلم، يقول لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه، لا ينبغي لهم أن يتابعوه، بل ينتظرونه حتى يسلم، بل ينتظرونه حتى يسلم. وهذه الحالة الأولى وقدمها لأنها هي الأفضل عنده رحمه الله، قال بل ينتظرونه حتى يسلم بهم، قال أو يسلم قبله، وهذه الحالة الثانية، قال بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلم قبله. قال شيخ الإسلام والانتظار أحسن والله أعلم، قال والانتظار أحسن والله أعلم. إذن هذا القول كما قلت رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن كما قلت ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع للمأموم أن يتابع إمامه إذا قام إلى ركعة خامسة، إذا قام إلى ركعة خامسة عملا بماذا؟ بظاهر حديث ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى ركعة خامسة قام معه الناس فقالوا يعني دل ذلك على أن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة فعلى الناس أن يتابعوه في ذلك والله أعلم. أيضا من المسائل التي تؤخذ من حديث ابن مسعود هذا أن الإمام إذا سهى في صلاته فينبغي للناس أن ينبهوه على ذلك بالتسبيح، يسبح له. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت فذكروني. والتذكير طبعا الأصل أن يكون ماذا؟ بالتسبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نبه شيء في الصلاة فليسبح. من نبه شيء في الصلاة، أي حصل شيء في الصلاة وأراد أن ينبه إمامه فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة يعني تصفيق الصحابة رضي الله عنهم في حادثة يعني حدثت صفقوا ماذا؟ لإمامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. إذا فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث ابن مسعود: ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فهذا يدل على أن الإمام إذا وقع منه سهو في الصلاة فيشرع للناس أن يذكروه وأن ينبهوه بتسبيحهم له. أيضا من المسائل التي وردت في حديث ابن مسعود هذا أن الشك يوجب ماذا؟ سجود السهو. إذا شك المسلم في صلاته فإن هذا الشك مما يوجب سجود السهو. هذا مر معنا في الدرس الماضي وفصلنا يعني فيه الكلام وعرفنا بأنه ليس كل شك يشرع له سجود السهو، فيفرق يعني بين من شك في العبادة والفعل وبين من شك بعد مفارقته للفعل والعبادة، ويفرق أيضا يعني بين الشخص المريض بالوساوس ونحوها وبين غيره. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن من شك في صلاته وتحرى الصواب فعليه أن يتم على ذلك الصواب حتى لو كان ذلك الصواب هو الأكثر. وهذا خلافا لمن قال من العلماء بأن الشاك يبني دائما على مستيقن، هكذا قال بعض العلماء يقولون الشاك من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، واحدة أو اثنتين يبني على واحدة، ومن شك فلم يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا يبني على اثنتين. قالوا يعني بعض العلماء قالوا الشاك دائما يبني ماذا؟ على ما استيقن. ولكن الصحيح والصواب الذي دل عليه حديث ابن مسعود هذا أن الشاك أحيانا قد يتحرى الصواب ويبني عليه يعني على الصواب ولو كان هذا الصواب هو الأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: وإذا شك أحدكم في صلاته، لم يقل فليبني على ما استيقن كما في حديث أبي سعيد، بل قال فليتحرى الصواب. إذا الفرق بين من يشك ويبني على اليقين وبين من يشك ويتحرى الصواب، والفرق بين الصورتين واضح، فنقول من شك في صلاته بين أمرين، من شك في صلاته بين أمرين ولم يترجح لديه أحد الأمرين، يعني شكه في الأمرين كان على وجه لم يترجح له أحدهم، يعني هو شك مثلا هل صلى ثلاثا أم أربعا، وإذا سأل يعني نفسه يقول أيهما أقرب إلى الصواب، يقول لا أدل 50% 53% أني صليت أربعا. إذا نقول في هذه الحالة عليه ماذا؟ أن يبني على اليقين، ما دام أنه لم يترجح لديه أحد الأمرين وأحد الوجهين فعليه ماذا؟ أن يبني على اليقين عملا بحديث أبي سعيد في صحيح مسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. إذا فالشك الذي تردد ولم يترجح لديه أحد الأمرين فهذا يبني على اليقين، وإذا بنى على اليقين متى يسجد؟ قبل السلام، يسجد قبل السلام. وجاء بيان يعني سبب سجوده قبل السلام في حديث ابن مسعود وشرحناه. وأما من شك في صلاته، من شك في صلاته بين أمرين وترجح لديه أحد الأمرين، هو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولكن قال في نفسه غالب ظني أنني صليت أربعا، أنني صليت أربعا، فحينئذ عليه ماذا؟ أن يأخذ بما ظنه صوابا وبما رآه صوابا، عليه أن يأخذ بذلك عملا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب وليتم عليه، أي على ذلك الصواب، قال فليتحرى الصواب وليتم عليه. إذن فمن شك في صلاته بين أمرين وتحرى الصواب وترجح لديه أحد الأمرين فعليه أن يبني على ما ترجح لديه، لا يبني على الأقل، فيبني على ما ترجح لديه ولو كان هذا الراجح هو الأكثر في الواقع. إذن فعليه أن يتحرى الصواب ويتم على ذلك. وفي هذه الحالة متى يكون السجود يا جماعة؟ يكون بعد السلام، يكون بعد السلام. وحكمة ذلك كما ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، حكمة ذلك أن هذا الذي شك ثم تحرى الصواب الظاهر أن صلاته تامة، لأنه يعني في أثناء الصلاة لما شك قال هل صليت ثلاثا أم أربعا، فجعل يعيد كما يقال حسابات، ذكر مثلا أنا قرأت كذا وقرأت كذا وجلست للتشهد وقمت لركعة ثالثة وركعت فيها وسجدت، إذا أنا الآن في الركعة الرابعة لا الثالثة. إذا فهذا الذي شك ثم تحرى الصواب، ثم تحرى الصواب، فالظاهر أن صلاته تامة، الظاهر أن صلاته تامة ليس فيها خلل، بخلاف الذي شك وبنى على اليقين فهذا لا يدري كم صلى، كما قلنا احتمال أنه صلى ثلاث، هذا الاحتمال يساوي 50% والاحتمال الآخر يساوي 50%، إذا هذا لا يقال في عقله الظاهر أنه أتم صلاته وصلى كما يجب، بخلاف الذي تحرى الصواب وترجح لديه أحد الأمرين فالظاهر أنه ماذا؟ أتم صلاته. وإذا كان كذلك فإن من الحكمة أن يجعل سجود السهو في هذه الصورة بعد السلام، لأن الذي أتم صلاته لماذا يسجد قبل السلام؟ إذا ما دام أنه أتم الصلاة فلا يسجد لهذا الشك ولهذا السهو في صلب الصلاة وإنما يسجد متى؟ بعد السلام. ويكون هذا السجود ترغيما للشيطان، يكون هذا السجود لأجل ماذا؟ ترغيم الشيطان، لأن الشيطان هو من أدخل عليه ذلك الشك في أول الأمر. إذا فيسجد بعد السلام ترغيما للشيطان. إذا هذا هو الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة. إذا نعيد هذه المسألة وهي مهمة جدا، وكثير من الناس يعني قد لا يضبطها. إذا الذي يشك في صلاته في عدد الركعات أو في عدد السجدات ماذا يفعل؟ نقول له أولا عليك أن تحاول أن تتحرى الصواب، حاول أن تتذكر، فإذا عاد واستحضر ما صلاه وما فعله وخالف على ظنك أن الصواب هو كذا، فماذا يفعل؟ ها؟ ماذا يفعل يا جماعة؟ يبني على ذلك الصواب، يبني على ذلك الصواب، ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام. وأما الشخص الذي شك في الصلاة وقلنا له تحرى الصواب، قال أنا لا أدري، أنا قدرش نتحرى، لا أدري، أنا على شك، هل فعلت كذا أو كذا، وليس عندي ظن غالب في أحد الوجهين، فحينئذ نقول ما له ماذا؟ ابني على اليقين، ابني على اليقين الذي هو الأقل، واسجد للسهو متى؟ قبل السلام، واسجد للسهو قبل السلام. طيب، إذا من المسائل يعني من مسائل هذا الحديث كما قلنا أن من شك في صلاته وتحرى الصواب فإنه يتم عليه سواء كان هو الأكثر أو هو الأقل، لكن قال بعضهم دائما يبني ماذا على الأقل. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن السجود في هذه الصورة يكون بعد السلام كما شرحنا ذلك. إذا من شك وتحرى الصواب فيسجد للسهو بعد السلام، من شك وتحرى الصواب فإنه يسجد للسهو بعد السلام. إذا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة تتعلق بالبناء. قد يقول البعض إنك كررت، لا لم أكرر. في المسألة السابقة كنا نتكلم عن ماذا؟ عن البناء، يبني على ما، لأن من العلماء من قال يبني دائما على الأقل، ولكن الراجح يعني في هذه الصورة يعني من شك وتحرى الصواب فلا يبني على الأقل بل يبني على ما ظنه وراجح. وأما هذه المسألة الأخيرة فهي أن السجود في هذه الصورة في صورة من شك وتحرى الصواب أنها تكون متى؟ السجود يكون بعد السلام. أيضا من المسائل التي بحثت يعني تحت هذا الحديث قول بعضهم بأن هذه الصورة خاصة بالإمام، يعني بعض العلماء قال الشك في الصلاة مع تحري الصواب والإتمام عليه خاص بالإمام، وليس للمنفرد أن يتحرى الصواب. يعني بعض العلماء قال، حتى أوضح الصورة أكثر، بعض العلماء قال المنفرد إذا شك دائما يبني على ماذا؟ على اليقين. المنفرد إذا شك فإنه يبني دائما على اليقين ولا يحاول أن يتحرى الصواب. قالوا وأما الإمام إذا شك في صلاته فإنه ماذا؟ يتحرى الصواب أولا، فإذا لم يترجح لديه شيء فحينئذ يبني على اليقين. واضح؟ إذا بعض العلماء يقولون المنفرد دائما يبني على الأقل، والإمام هو الذي يحاول أن يتحرى الصواب كما جاء في هذا الحديث. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، قالوا هذا خاص بالإمام وليس للمنفرد أن يفعل ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الإمام إذا تحرى الصواب، الإمام إذا تحرى الصواب وأخطأ فهناك ما ينبهه على خطئه صح ولا لا؟ أو الإمام مثلا لو أنه تردد وشك هل هذه الركعة التي هو فيها الآن ثالثة أم رابعة، ثم تحرى الصواب وجعلها ماذا رابعة، وكان مخطئا في ذلك يعني كانت في الواقع ماذا ثالثة، فإنه إذا قبل تلك الركعة وجلس للتجهد فإن الناس ماذا ستسبح له، سيقولون له سبحان الله حتى يقوم يزيد ماذا ركعة رابعة. إذا فقالوا هذا التحري للصواب إنما يشرع للإمام، لأن عند الإمام من ينبهه إذا أخطأ، قالوا بخلاف المنفرد، قالوا المنفرد لا يبني على أو لا يتحرى الصواب بل دائما يبني على ماذا؟ على اليقين ليتيقن بأنه لم ينقص من صلاته شيئا ركعة أو شيئا آخر. ولكن هذا التفريق، هذا التفريق يعني في الواقع يعني فيه نظر، ولذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أن تحري الصواب يعني في حال الشك ليس خاصا بالإمام بل هو عام، كما يكون للإمام يكون أيضا للمنفرد، والدليل على ذلك عموم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا شك أحدكم في صلاته، ولم يقل إذا شك الإمام في صلاته، إذا قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. إذا فعموم هذا الحديث يدل على أن هذه الصورة ليست خاصة بالإمام بل هي لكل مصلي سواء كان إماما أو منفردا، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى من أقوال العلماء أن تحري الصواب في حق الشاك ليس خاصا بالإمام بل هو للمنفرد أيضا، بدليل ماذا؟ عموم حديث ابن مسعود وقوله عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن سجود السهو كما يشرع في صلاة الفرض فإنه يشرع أيضا في صلاة النفل، يعني شخص مثلا كان يصلي نفلا وسهى في صلاته، كان يصلي مثلا صلاة الوتر فبدل أن يسجد مثلا سجدتين سجد ثلاث زاد سجودا، فهل في صلاة التطوع في صلاة النفل هل يسجد للسهو أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول بأن سجود السهو خاص بالفرض فقط، قال وأما النفل فلا سهو فيه، والراجح من أقوال أهل العلم أن سجود السهو كما يشرع في صلاة الفرض فإنه يشرع أيضا في صلاة النفل، والدليل على ذلك بعض العمومات كهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود هذا إذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته لم يقل في فرضه، قال في صلاته، إذا فهذه اللفظة لفظة عامة يدخل فيها ماذا؟ الفرض والنفل، فالنفل له حكم الفرض، فمن سهى في الفرض في النفل فيشرع له أن يفعل ما يفعله في الفرض، بدليل هذا العموم إذا سجى إذا شك أحدكم في صلاته إلى آخره. ولذلك من تبويبات البخاري رحمه الله يصلي هنا عام، يصلي ماذا فرا أم نفلا، يشمل كل شيء. إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، قال فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، فليسجد سجدتين وهو جالس. إذا تعلمون هذا الحديث أيضا الذي استدل به البخاري يدل على أن سجود السهو كما يشرع في صلاة الفرض فإنه يشرع أيضا في صلاة النفل، ومثل هذا العموم، هذا العموم الذي معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث وجوب سجود السهو، فسجود السهو الراجح كما قلنا يعني في المقدمة التي ذكرناها يعني قبل أن نشرح أحاديث السهو عرفنا بأن سجود السهو الراجح أنه واجب، خلافا لمن قال من العلماء بأنه نفل وتطوع، فالراجح أنه واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به ومن أمره به هذا الحديث، قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد، إذن هذا أمر. وقال في الرواية التي أو في المثل الذي ذكره المؤلف فليتحرى صواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، إذا فهذا الأمر يعني يدل على أن سجود السهو واجب. وهذا الحديث أيضا من فوائده أنه يدل على أن السجود الذي يكون بعد السلام هو للوجوب أيضا، يعني إذا أمرت بأن تسجد للسهو بعد السلام فإن ذلك على الوجوب لا على التخيير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أمر بسجود السهو أمر أيضا بموضعه، قال ثم يسلم ثم يسجد، إذا فهذا يدل على أن السهو الذي يكون قبل السلام هو على سبيل الوجوب لا التخيير، والسهو الذي يكون بعد السلام هو أيضا على سبيل الوجوب لا التخيير. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن من فعل ما ينافي الصلاة سهوا أو ظنا للتمام فإن ذلك لا يبطل صلاته. من فعل ما ينافي الصلاة كالكلام الأجنب، من فعل ما ينافي الصلاة سهوا يعني فعله هذا كان على وجه السهو أو ظنا للتمام فإنه لا تبطل صلاته بذلك، وهذا يدل عليه صراحة يعني الرواية الأخيرة التي ذكرها المؤلف لما قال ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة السهو بعد السلام والكلام. إذن فهذا الكلام الذي حصل في هذه القصة لم يكن مؤثرا في صحة الصلاة لأنه قيل على وجه السهو وظن تمام الصلاة. فهذه يعني بعض المسائل التي تستفاد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أو رضي الله عنه. طيب نكمل الحديث الذي بعده. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، قال الحافظ وصححه ابن خزيمة. إذا معنا الآن حديث عبد الله بن جعفر، حديث عبد الله بن جعفر الذي خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره. وهذا الحديث كما ترون صحابيه هو عبد الله بن جعفر، هو عبد الله بن جعفر، وجعفر يعني أبو هذا الراوي هو جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي معروف ومشهور. وابنه هذا وهو عبد الله صحابي أيضا له صحبة، صحابي أيضا له صحبة. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجمه في التقريب قال له صحبة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني صغير، ولما توفي رسول الله يعني كان عمره 10 سنوات، إذا فهو يعني صحابي صغير، المهم أنه صحابي له صحبة. وهذا الصحابي اسمه عبد الله ابن جعفر، اسمه عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب القرشي الهاشمي، القرشي الهاشمي كنيته أبو جعفر، كنيته أبو جعفر، إذن هو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو جعفر المدني. ولد هذا الصحابي بأرض الحبشة، لأن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان ممن هاجر من مكة إلى الحبشة الهجرة الأولى، إذن فلما هاجر جعفر رضي الله عنه إلى الحبشة كانت معه امرأته أسماء بنت عميس، وولدت له في الحبشة عبد الله واثنين آخرين من أبناء جعفر، إذا فولد بالحبشة. وقد ذكروا في ترجمته بأنه يعني أول مولود في الإسلام ولد للصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. إذن هذا الرجل عبد الله بن جعفر هو أول من ولد بأرض الحبشة من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى. وهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وهو عبد الله بن جعفر كان مشهورا بجوده وسخائه، حتى كان يلقب ببحر الجود، بل قيل يعني كما ذكروا في ترجمته بأنه لم يكن في الإسلام أسخى منه، لم يكن في الإسلام أسخى منه. وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 80 من الهجرة، سنة 80 من الهجرة. وبعد أذان المغرب إن شاء الله تعالى سنتكلم عن تخريج الحديث باختصار إن شاء الله تعالى. عرفنا بصحابي هذا الحديث وهو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من طريق عبد الله بن مسافع، من طريق عبد الله بن مسافع عن مصعب ابن شيبة عن عتبة ابن محمد عن عبد الله بن جعفر. وهذا السند والمتن أيضا ضعيف، يعني فيه علل عدة، يعني هذا الحديث حديث ضعيف وفيه عدة علل أقتصرها فيما يلي. العلة الأولى في إسناد هذا الحديث عبد الله بن مسافع، وهذا الراوي مجهول الحال، هذا الراوي مجهول الحال، فلم يروي عنه إلا اثنان فقط، لم يروي عنه إلا اثنان فقط، ولم يرد فيه جرح ولا تعديل، ولم يرد فيه جرح ولا تعديل، إذن فهو مجهول العدالة، إذن هو مجهول العدالة، ورواية المجهول طبعا ضعيف. العلة الثانية أن عبد الله بن مسافع هذا يروي عن مصعب بن شيبة، ومصعب هذا فيه ضعف، ولذلك ترجمه الحافظ ابن حجر في التقريب فقال لين الحديث أي ضعيف الحديث، إذن في حديثه لين وضعف. وأما العلة الثالثة فهي الاضطراب، فهذا الحديث مضطرب سندا ومتنا. كيف ذلك؟ ففيما يتعلق بالسند فهذا السند كما قلنا يرويه عبد الله بن مسافع عن مصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد عن عبد الله بن جعفر. وفي هذا الإسناد أحيانا يذكر عتبة ابن محمد وأحيانا يتم إسقاطه يعني في بعض الأسانيد يذكره الراوي وفي إسناد آخر يحذفه، وهذا يدل على اضطراب في سند هذا الحديث. ثم أيضا في متنه اضطراب، لأنه في بعض الروايات يذكر بأن السجود في حالة الشك يكون بعد السلام، لأنه قال في هذا المثل الذي ذكره الحافظ قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، هكذا يعني جاء في بعض روايات هذا الحديث. وفي بعض الروايات لا يذكر فيها محل السجود، كما في مسند الإمام أحمد يعني جاء فيه فليسجد سجدتين وهو جالس، وهذا يدل أيضا على اضطراب في متن هذا الحديث. إذن فهذا الحديث مضطرب سندا ومتنا، وعليه فهذا الحديث حديث ضعيف. ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تخريجه لأحاديث سنن أبي داود رحمه الله. إذن فنقول هذا الحديث حديث ضعيف. ومما يؤكد ضعف هذا الحديث أنه خالف الأحاديث الصحيحة في شيئين، يعني هذا الحديث يعني من حيث الأحكام أحكام السهو خالف الأحاديث الصحيحة من وجهين. الوجه الأول أن ظاهر هذا الحديث أن من شك في صلاته فليس عليه إلا السجود فقط، لأنه قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين، فلم يذكر فيه البناء على اليقين أو التحري والإتمام عليه. إذن فظاهر هذا الحديث أن من شك فليس عليه إلا سجود السهو، وهذا طبعا خلاف الواقع والصحيح. فالذي يشك في صلاته فعليه إما أن يبني على اليقين وإما أن يتحرى الصواب ويتم عليه. وأما الوجه الثاني الذي خالف فيه هذا الحديث الضعيف الأحاديث الصحيحة أن هذا الحديث الضعيف ظاهره يدل على أن السجود في حالة الشك يكون دائما بعد السلام، وهذا مخالف للأحاديث الصحيح. ففي حديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم يعني فيه أن من شك وبنى على اليقين فإنما يسجد للسهو متى؟ قبل السلام لا بعد السلام. إذا ظهر هذا الحديث أن السجود للشك يكون دائما بعد السلام، وهذا مخالف للأحاديث الصحيح. بل الصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة أن السجود للشك إما أن يكون قبل السلام في حق من بنى على اليقين، وإما أن يكون بعد السلام في حق من تحرى الصواب وأتم عليه. إذا فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. وأنبه الإخوة بأن يعني درس غد يعني اعتذرت يعني عنه في الأسبوع الماضي، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.